أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إنما كنتم في أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، القرآن والإسلام اهتموا اهتماما غير طبيعي بالضعفاء، وجاءت المذاهب والأفكار أو القيم قبل الإسلام حتى ختم بدين الله سبحانه وتعالى وهو الإسلام، وهي حلقات مضيئة. ليس عند الله أديان، وإنما دين الله واحد. يأتي سيدنا إبراهيم بحلقة، وسيدنا نوح من قبل أتى بحلقة نورانية، وأتى سيدنا موسى بحلقة، ثم سيدنا عيسى بحلقة، وختمت الحلقات النورانية بسيدنا محمد عليه وعلى إخوانه من الأنبياء الصلاة والسلام. فهذه القيم السماوية وحددها الإسلام في الاهتمام بالضعفاء. من هم الضعفاء؟ اليتيم، الأرملة، المرأة، كبير السن، المريض، صاحب الحاجة، الفقير، المسكين، الغارم، كل هؤلاء في حال الضعف. مثلا بعض الناس ينظرون إلى مسألة اليتيم في الأول. من اليتيم أولا؟ ما تعريف اليتيم؟ اليتيم من مات أبوه دون سن البلوغ، يعني ولد عنده 7 سنوات، 5 سنوات، 9 سنوات، لم يبلغ بعد، مات أبوه، هذا يتيم. أما اليتيم من الحيوانات من ماتت أمه. طب والولد أو البنت الذي يعني ماتت أمه، هذا يصير لطيما وليس يتيما. لطيم، الأم التي تحنو والأم التي تعوض الحنان. المهم نسأل الله أن يرقق قلوب الناس على كل اليتامى، سواء يتيم فقير أو يتيم غني. ولذلك أنا أرى، والله أعلم، برأيي الضعيف في هذه الأيام الطيبة لا بد أن يكون كل جمعة، وخلي دي قاعدة، أن يكون على مائدتك مع أبنائك يتيم أو يتيمة. الله يرضى عنك، اسأل عن اليتامى، وين فين اليتامى، روح هات يتيم وخليه يأكل معاك. يا سلام في المناسبات قبل يوم العيد، هات اشتري له الجديدة من الثياب زي ما تجيب لأولادك، مش ضروري نفس السعر، ولكن الشيء اللي في يعني في غلافه جديد، له رائحة الجدة أو له رائحة الشيء الجديد وليس قديما، يسعد كم يسعد الولد، كم يسعد البنت. ويريد كمان اليتيم ده يقضي معك يوم العيد أو يوم في رمضان أو يوم سبحانه على غداء على عشاء، يوم أنت رايح في نزهة خلوية. لماذا؟ ليه؟ ليه؟ من مسعى على رأس اليتيم كان له بكل شعرة من شعر اليتيم حسنة. وروي في الأثر أن من أن إذا بكى اليتيم قال الله عز وجل: من الذي أبكى اليتيم الذي غيبت أباه في التراب؟ أشهدكم يا ملائكتي أن من أسكت اليتيم وأرضاه رضيت عنه وأدخلته الجنة. وأفضل البيوت عند الله بيت فيه يتيم يكرم إليه، وأسوأ البيوت عند الله بيت فيه يتيم يساء إليه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين. وشبك بين سبابته ووسطاه صلى الله عليه وسلم، يعني أنا وكافر اليتيم. حتى أنه يقول: وأنا ذاهب يوم القيامة إن شاء الله إذا لأفتح باب الجنة، فإذا امرأة تقعقع حلقتها تسبقني إلى الجنة. يا الله، من هذه المرأة التي تسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلوا: من أنت يا أمة الله؟ تقول: أنا امرأة مات زوجها وترك لها يتامى فقعدت عليهم فربيتهم. أحسنت تربية الأولاد أو البنات اللي تركهم الرجل. لكن ليس معنى هذا أننا نحجر على الأرملة أن تتزوج، أو إن تقدم لها رجل صالح أن نمنعها من هذا. ولكن هذه إنسانة فضلت سبحان الله كفالة اليتيم لتكون رفيقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال: فآخذ بيدها إلى الجنة. الله، أنا وكافر اليتيم في الجنة كهتين. أعظم يتيم في التاريخ هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مات أبوه وهو في بطن أمه. أعظم يتيم، لأن اليتمى في اللغة معناها الندرة، درة يتيمة، يعني درة لا مثيل لها سبحان الله. فاليتم سبحان الله هذا نشان ووسام كبير على رؤوس كل اليتامى، لأن حبيبنا صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد كان يتيما. أضرب لكم أمثلة من عظماء اليتامى اللي كانوا يتامى يعني صغار. أبو حامد الغزالي حجة الإسلام ولد يتيما، سبحان الله. يعني أبو حامد الغزالي هذا بصمة يعني في تاريخ الإسلام وفي تاريخ الإنسانية، سبحان الله. ابن الجوزي العالم الفقيه الأديب الذي لا يشق له غبار، إمام أهل السنة سيدنا أحمد بن حنبل كان يتيما. شوف ما البصمة التي تركها الإمام أحمد. الله أكبر على محمد ابن إسماعيل البخاري، الإمام البخاري صاحب أصح الكتب بعد كتاب الله، اللي بعض من من من من من من الذين لا يسوون في سوق الرجال شيئا يتهجمون على البخاري رضي الله عنه، ولو درسوا تاريخه وعلمه وتنقيحه وعبادته لانزووا، سبحان الله. من ضمن اليتامى الذين ماتت أباؤهم وهم صغار الإمام الشافعي، الله أكبر. الإمام الشافعي وتلميذه الإمام أحمد، يعني كلاهما يتيم، سبحان الله. يعني كان دائما ما يزور الإمام الشافعي يزور أحمد رضي الله عنه تلميذه، قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تغادر منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. حتى أن الإمام أحمد مرض يوما فذهب الشافعي فعاد حزينا، خشي أن أحمد يموت ويموت معه علم كثير، فمرض الشافعي، فسبحان الله بلغ أحمد أن أستاذه الشافعي قد مرض خوفا عليه، فتحامل أحمد وذهب لعيادة الشافعي. فلما رأى الشافعي أحمد عنده في البيت قال: مرض الحبيب فعدته، فمرضت من خوفي عليه، فأتى الحبيب يزورني فبرئت من نظري إليه. إيه المحبة دي؟ إيه اللي يتمل؟ إيه العظمة دي؟ سبحان. من الذي راعى الإمام الغزالي؟ من الذي راعى ابن الجوزي؟ من الذي راعى وكان في خدمة أحمد بن حنبل وفي خدمة الإمام البخاري والشافعي؟ أمهاتهم. ابحثوا عن الأمهات، ابحثوا عن المرأة. المرأة إذا صرحت صرح المجتمع كله، ليست المرأة نصف المجتمع، لا لا لا، هذا يضحك عليها. المرأة هي المجتمع كله، مجتمع المرأة تلد لنا نصف المجتمع وتراعي النصف الآخر. يعني شوفوا الأئمة: البخاري، الإمام أحمد، الإمام الغزالي، الإمام الشافعي، ابن الجوزي، كل هؤلاء العظماء. أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري، الله أكبر. هذا التابعي الجميل العظيم، لو درسنا تاريخه ودرسنا هذه الشخصيات ووضعناها قدوة وأسوة لأبنائنا وبناتنا، هنيئا هنيئا لهذا اليتم، هنيئا لأن أنجب هذا اليتيم، سبحان الله. وكان له بصمة في التاريخ. صخر قريش عبد الرحمن الداخل، هذا الذي نقل جزء من الحكم الأموي أو الإسلامي إلى الأندلس، وظل المسلمون في الأندلس 8 قرون. لما كانوا لله خلائف كانوا عليها أسيادا، فلما أصبحوا على ثراها طوائف طردوا منها. ليه؟ لأن الإنسان عندما يصل نفسه بالسماء، يصل نفسه بالقيم، يصل نفسه بالمبادئ، سبحان الله العظيم، يصير عظيما، يصير سبحان الله العظيم له مكانة عند الله سبحانه وتعالى، يصير له مكانة عند الناس. إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحبه. تخيل في حب بالأمر. وينادي جبريل في الملائكة: إن ربكم يحب عبده فلان فأحبوه، فتحبه الملائكة ويوضع له القبول في الأرض. وفيه ناس توضع لها البغضاء في الأرض. فأنا أريد أن أقول: لا تقلق على ولدك إذا تركته، لأنك كنت جنينا في رحم أمك الذي رعاك هو رب العباد سبحانه وتعالى، والذي رزقك بدون جهد منك أو علم أو سعة، إنما هو رب العباد عز وجل. اليتيم سبحان الله العظيم له رب رحيم لا تقلق عليه، ولكن يجب نحن أن نأخذ في اعتبارنا أن نكرم اليتيم وأن نعطف على اليتيم، حتى لا تكون فجيعة فقده لوالده كبيرة، إنما يرى له آباء وأمهات كثر يحتضنونه. ولذلك اليتيم يجب أن يراعى، والمجتمعات العظيمة والمجتمعات اللي فيها الرحمة هي التي ترعى أمثال هؤلاء اليتامى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا رقيقة على الضعيف والمسكين واليتيم والأرملة، وجمعنا الله وإياكم في كل طاعة يرضاها رب العباد سبحانه وتعالى. اللهم ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.